بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على عبدك رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 55 في مذاكرة تلخيص أبي العباس القرطبي لصحيح الإمام مسلم، وما زلنا في 20 من كتاب الجهاد والسير فيما يتعلق بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمنا الله وإياه: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فلما واجهنا العدو تقدمت أو تقدمت فأعلوت نية، فاستقبلني رجل من العدو فأرميه بسامي فتوارى عني، فما دريت ما صنع، ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا لثنية أخرى، فالتقوهم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فولى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأرجع منهزما وعلي بردتان، متزر بإحداهما ومرتد بالأخرى، فاستطلق إزاري فجمعتهما جميعا، ومررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما وهو على بغلته الشهباء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأى ابن الأكوع فزعا. فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة، ثم قبض قطرة من تراب من الأرض، ثم استقبل به وجوههم فقال: شاهت الوجوه، وما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك الغضة، فولوا مدبرين فهزمهم الله، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونائمهم بين المسلمين. في هذا فضيلة سلمة بن الأكوع، وأن الله جل وعلا عفى عن هؤلاء المنهزمين أول الأمر لما باغتهم عدوهم في رشقهم السهام عليهم صباحا وهم في أعالي الجبال. وفيه أن البغلة الشهباء هي البيضاء، وهي التي أهداها له فروة الجذامي رضي الله عنه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من على بغلته وقبض بيده قبضة من التراب، فرمى بها وجوه القوم وقال: شاهت الوجوه. وفي مثل هذا قول الله جل وعلا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نعم، أحسن الله عليكم. قال: وعن أنس بن مالك قال: افتتحنا مكة ثم إنا غزونا حنين، قال: فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت قال: فصفت الخيل، ثم صفت المقاتلة، ثم صفت النساء من وراء ذلك، ثم صفت الغنم، ثم صفت النعم. قال: ونحن بشر كثير قد بلغنا 6000 وعلى مجنبة خيل وعلى مجنبة أحسن الله عليكم. قال: وعلى مجنبة خيلنا خالد بن الوليد. قال: فجعلت خيلنا تروي خلف ظهورنا، فلم نلبث أن انكشفت خيلنا وفرت الأعراب، ومن تعلم من الناس قال: فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا للمهاجرين، ثم قال: يا للأنصار. قال أنس: هذا حديث عمية. قال: قلنا: لبيك يا رسول الله. قال: فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأيم الله، ما أتيناهم حتى هدمهم الله، فقبضنا ذلك. معنى هذا حديث عمية يعني حديث عمي، هذا من باب الترقيق التفخيم. نعم، أحسن الله عليكم. قال: ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم 40 ليلة، ثم رجعنا إلى مكة فنزلنا. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل 100، وذكر الحديث نحو ما تقدم. نعم، جعل يعطي الرجل أي من المؤلفة قلوبهم 100، فأعطى العباس بن مرداس الأسلم 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن الفزاري 100، وأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى أبا سفيان 100، من عظيم الغنائم التي غنمها في حنين، والإبل وحدها 10,000 متن، والغنم 30,000، غير الذهب والفضة، والأسارة من النساء والذراري والرجال 6,000. نعم. أحسن الله عليكم. قال وفي روايته ومع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ 10,000 ومعه الطلقاء، فأدبروا عنه حتى بقي وحده. قال فنادى يومئذ ندائي لم يخلط بينهما شيئا. قال فالتفت، قال فالتفت عن يمينه فقال يا معشر الأنصار، فقالوا لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. قال ثم التفت عن يساره فقال يا معشر الأنصار، قالوا لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. قال وهو على بغلة بيضاء، فنزل فقال أنا عبد الله ورسوله. فانهزم المشركون وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة، فقسم في المهاجرين والطلقاء ولم يعط الأنصار شيئا. فقالت الأنصار ما ذكرناه في باب إعطاء المؤلفة قلوبهم من كتاب الزكاة. وش قالت لما أعطى المؤلف قلوبهم وسادات العرب وأجزل لهم، لم يعط الأنصار من النفل شيئا، لهم مال الغنيمة لكن النفل لم يعطهم. فتكلم بعض أطرافهم قالوا هذه سيوفنا لم تجف من دماء قريش وثقيف، ويعطيهم ويمنعنا. شرهة من بعض أطراف الأنصار بلغت هذه نبينا صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى أنس بن مالك، أرسل أنسا إليهم أن اجمع لي الأنصار في مكان لا يجتمع معهم غيرهم. ذهب أنس إلى سرات الأنصار وكبرائهم وقال إن رسول الله يريد الاجتماع بكم ولا يجتمع معكم غيركم. أثار هذا الطلب أثار زعماء الأنصار، فتتبعوا الخبر وجدوا أنه حديث تحدث به بعض أطرافهم وحواشيهم، امتثلوا فاجتمعوا في خبا. فقدم أنس فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم آذنه بأنهم قد اجتمعوا، فأخذ عليه الصلاة والسلام بيد أنس وذهب إليهم وجلس وسطهم داخل الخباء شراع، والنبي وسطهم، فتلفت يمنة وتلفت يسرة وقال يا معشر الأنصار هل معكم غيركم؟ قالوا لا يا رسول الله إلا فلان فإنه ابن أختنا. فقال عليه الصلاة والسلام ابن أخت القوم منهم. فذهبت مثلا، ثم قال ما حديث بلغني عنكم معاشر الأنصار، ما حديث بلغني عنكم معشر الأنصار. فقال سراتهم ورؤساؤهم وفقهاؤهم يا رسول الله حديث تحدث به بعض أطرافنا ولم يتحدث به سراتنا وعقلاؤنا. قال أما وقد قلتم أو تقولون إن دماءنا لم تجف، إن سيوفنا لم تجف من دمائهم، وصدقتم يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير وبالأبيض والأصفر، وترجعون برحالكم وترجعون إلى رحالكم برسول الله؟ فضجوا رضي الله عنهم وقالوا بلى رضينا، بلى رضينا، وبكوا حتى أخضبوا لحاهم من دموعهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبشرا لهم يا معشر الأنصار والله لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، لكنت امرئ من الأنصار، ووالله لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. ألا يا معشر الأنصار فإن المحيا محياكم والممات مماتكم. فما رجعوا رضي الله عنهم بمثل ذلك، هذا الفرح، المال والبعير والغنم تروح، لكن أن يرجعوا بالغنيمة العظمى برسول الله صلى الله عليه وسلم معهم إلى رحالهم، هذا المكسب، هذه الغنيمة. وأولئك الطلقاء وأمثالهم تألفهم النبي بهذا المال. أما الأنصار فإنه وكلهم على إيمانهم، فهم تربيته على مدى 8 سنين، رباهم وزكاهم بالتوحيد والإيمان، فكانوا خير قوم صدق عند اللقاء. يوم ناداهم عطفوا راجعين إليه لما قال يا للأنصار بعد قوله يا للمهاجرين، فاستحق بذلك المهاجر والأنصار أن يكونوا خير هذه الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال باب في محاصرة العدو وجواز ضرب الأسير وطرف من غزوة بدر والطائف. نعم، المؤلف يلخص في هذه المواضع ما فيها من الفقه في هذه الغزوات، ولهذا أتى بغزوة الطائف لأن فيها حصار، حاصرهم 40 ليلة ورماهم بالمنجنيق عليه الصلاة والسلام، وما كان أيضا من غزوة بدر من الفقه. نعم. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال حاصر رسول الله، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. نعم. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا، فقال إنا قافلون إن شاء الله إن شاء الله. قال أصحابه نرجع ولم نفتتح. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نرجع ولم نفتتحه، أي الطائف. نعم. قالوا نرجع. قال أصحابه نرجع ولم نفتتح. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اغدوا على القتال، فغدوا عليه فأصابهم جراح. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا. قال فأعجبهم ذلك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. في الجهاد وفي الحج لا يجوز أن يثلب على ولي الأمر، فما رآه يمتثل، لأن هذا من عنوان النصر ومن عنوان الفوز. أما التثليب عليه والاختلاف عليه بالرأي من أسباب الفسيلة والانهزام. قال عليه الصلاة والسلام لما حاصر أهل الطائف وهم أهل حضارة 40 ليلة وهم في الحصون وهو في السعة، قال إنا غدا قافلون إن شاء الله راجعون، أي تاركوا الحصار، هذا تكتيك عسكري. فقال بعض الصحابة نرجع ونحن لم نفتتح، مستعظمين ذلك. فقال أغدوا ارجعوا الصبح قاتلوا، هؤلاء في الحصون وفي الأبراج يرمونهم بالسهام والرماح، فأصاب المسلمين منهم جراحات. فقال غافلون إن شاء الله غدا، فأعجب ذلك الصحابة وضحك النبي عليه الصلاة والسلام. هذا نحو مما لما سألوه الوصال وكان في آخر رمضان، نهاهم عن الوصال أن يواصلوا صيام اليوم باليوم الثاني، إنما أذن لهم رخصة أن يواصلوا إلى شطر الليل، يعني يأخرون الفطور من المغرب إلى منتصف الليل. قالوا يا رسول الله أن تواصل؟ قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وهم يبون الخير فأبوا إلا أن يواصلوا. فواصل بهم يوم 29 اليوم الثاني ورؤية الهلال، وإلا واصل بهم يوم 30 كالمنكل له. ولهذا في أحكام الشرع وأحكام الجماعة يستقيم العبد مع الجماعة ولا يثلب عليهم لا برأيه ولا يثلب عليهم بفعله ومخالفته، وهذا كما يكون في باب الجهاد يكون أيضا في أبواب تعزيز هذا الاجتماع. نعم. أحسن الله عليكم. قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، قال فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله، والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. قال: فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا، ووردت عليهم روايا قريش وفيهم غلام أسود لبني الحجاج، فأخذوه. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه، فيقول: ما لي علم بأبي سفيان، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف. فإذا قال ذلك ضربوه، فقال: نعم، أنا أخبركم، هذا أبو سفيان. فإذا تركوه فسألوه قال: ما لي بأبي سفيان علم، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناس. فإذا قال هذا أيضا ضربوه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. فلما رأى ذلك انصرف فقال: والذي نفسي بيده، تتركونه إذا صدقتم، وتتركونه إذا كذبكم. نعم، لتضربونه إذا صدقكم وتتركونه إذا كذبكم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا مصرع فلان. قال: ويضع يده على الأرض ها هنا وها هنا. قال: فما ماط أحدهم عن موضعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر لا يريد قتالا، وإنما خرج معترضا ماذا؟ عيرا لقريش قادمة من أرض الشام، يعوض بها ما أخذته قريش من أموال المهاجرين. أراد الله جل وعلا فانحاز أبو سفيان بالعير إلى جهة الساحل ونفذ، وخرجت قريش مفاخرة مجاهرة محاربة الله ورسوله، وفيها قول أبي جهل: والله لا نرجع، يوم علمهم أبو سفيان أنه نجا بالعير، قال: والله لا نرجع حتى نأتي بدرا ونقيم عليها ثلاثا، نشرب الخمور ونسمع القينات، وتتسامع بنا العرب فتهابنا. يا مراد الله حتفه، الزود ما ينفع، البطر ما يجيب إلا النقص. فأقبلوا والصحابة قلة، ما فيهم إلا فرسان 317 والمشركون فوق 1000. فخطب الناس عليه الصلاة والسلام. ليه خطب الناس؟ لأن المناصرة بينه وبين الأنصار أن ينصروه في المدينة، مو بيخرج بهم خارج المدينة، ينصروه في المدينة بما ينصرون به أنفسهم وأهليهم وأموالهم. فقال: أشيروا علي أيها الناس. فتكلم أبو بكر فأحسن، قال: أشيروا علي أيها الناس. فتكلم عمر فأحسن، وكلاهما من المهاجرين، فقال: أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد بن عبادة أبو الحباب، قال: كأنك تعنينا يا رسول الله. وسعد بن عبادة أسن من سعد بن معاذ، سعد بن معاذ سيد الأوس، وسعد بن عبادة سيد الخزرج. قال: كأنك تعنينا يا رسول الله، والله لو خذت بنا هذا البحر لخذناه معك، لا يتخلف منا واحد، ولو سرت بنا حتى بلغت برك الغماد، وهذا موضع في اليمن، لسرنا معك ما تخلف منا رجل واحد، فسر بنا يا رسول الله حيثما شئت. قام الحباب بن المنذر أبو لبابة، قال: يا رسول الله، والله ما نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكم مقاتلون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم وتهلل وجهه كأنه فلقت قمر من هذا الكلام الدال على صدقهم وثباتهم رضي الله عنه. قبضوا على عبد أسود من روايا قريش يروي لهم الماء، يرد بدر، فيسألونه أنا أبي سفيان يقول ما أدري وش أبو سفيان، ما أعرف أبو سفيان. القوم فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة ابن ربيعة ومية ابن خلف، فيضربه الصحابة، فإذا ضربوه كان فيهم أبو جهل بيتخلص بالطق، فإذا سألوه في السعة قال ما أدري وش أبو سفيان، فيهم فلان وفلان وفلان. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، لما رأى ذلك انصرف من صلاته أي سلم منها، وقال إن صدقكم ضربتموه وإن كذبكم تركتموه. هذا مصرع فلان ويشير بيده، وهذا مصرع فلان فيشير بيده، وهذا مصرع فلان، فما جاوز أحد من هؤلاء المشهور بهم مصرعه، وما ناط عن موضع النبي عليه الصلاة والسلام الذي حدد فيه أنه فيه حتفه ومقتله. ليه؟ لأنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، ربي يوحي إليه ويعلمه بهذه الأمور المغيبة التي وقعت كما أخبر صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب فيما جاء أن فتح مكة عن عنوة وقوله عليه السلام: لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم. هذه مسألة، هل مكة فتحت عنوة، يقال عنوة بالضم ويقال عنوة وجهان، والأشهر عنوة. نعم، مكة فتحت عنوة، وليس كل بلد فتح عنوة لا بد أن يقسم، فإن قسم الغنائم يتعلق بما يراه ولي الأمر محققا لمصالح المسلمين. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم، صبرا أي بعد حبسه، يقتل وهو مقبوض عليه ما هو في القتال، وذلك أنه أهدر عليه الصلاة والسلام لما أتى مكة فاتحا، أهدر دم عبد الله بن خطل، كان مسلما ثم ارتد وصار يهجو النبي عليه الصلاة والسلام، وأهدر دم القينتين اللتين كانتا تغنيان بهجاء قريش للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله عليكم. قال: عن عبد الله بن رباح رضي الله عنه قال: وفدنا إلى معاوية بن أبي سفيان وفينا أبو هريرة. اشتبي عبد الله بن رباح صحابي ولا ما هو صحابي؟ أنت رضيت عنه، والترضي شعار خاص بالصحابة، كما أن الصلاة والسلام شعار خاص بمن؟ بالأنبياء. أما الترضي دعاء يجوز للصحابي وغيره، الله يرضى علي، يرضى عليك، يرضى على المسلمين، تقول أمك لك قم يا ولدي الله يرضى عليك، يجوز لأنه باب الدعاء. وكذلك الصلاة اللهم صل على فلان من باب الدعاء تجوز، أما شعار فالصلاة والسلام خاص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والترضي شعار خاص بالصحابة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. أحسن الله عليكم. قال عن عبد الله بن رباح قال: وفدنا إلى معاوية بن أبي سفيان وفينا أبو هريرة رضي الله عنه، فكان كل رجل منا يصنع طعاما يوما لأصحابه، فكانت نوبتي، فقلت يا أبا هريرة: اليوم نوبتي. فجاءوا إلى المنزل ولم يدرك طعامنا، فقلت يا أبا لم يدرك يعني ما بعد زان، ما بعد جهد ونضج. الإدراك هنا بمعنى النجضان. أي نعم. قال: فقلت يا أبا هريرة: لو حدثتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدرك طعامنا. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فجعل خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى، وجعل على المجنبة كذا مضبوطة ولا يقول على المجنبة؟ اي نعم، يعني على الجناح الأيمن، كان على الجناح الأيمن خالد بن الوليد رضي الله عنه. نعم. وجعل الزبير على المجنبة اليسرى، وجعل أبا عبيدة على البيادقة وبطن الوادي، فقال يا أبا هريرة: البيادقة يعني الساقة، قلب الجيش، جمارته. نعم. فقال يا أبا هريرة ادعوا لي الأنصار. فدعوتهم فجاءوا يهرولون. فقال يا معشر الأنصار هل ترون أوباش قريش؟ قالوا نعم. قال انظروا إذا لقيتموه غدا أن تحصدوهم حصدا. وأحفى بيده ووضع يمينه على شماله وقال موعدكم الصفا. قال فما أشرق لهم يومئذ أحد إلا أناموه. قال وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا وجاءت الأنصار فأطافوا بالصفا. فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيدت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. قال أبو سفيان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن. فقالت الأنصار أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته. ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلتك أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته ألا فما اسمي إذا. يعني من أنا؟ قالها ثلاث مرات ثم قال أنا محمد رسول الله. كلام ما هي بعصبية وحماقة، هذه رسالة ودعوة ودين، ما فيها كلام ولا فيها مزايدة ولا فيها مجاملات، لا لقومه ولا لبلده ولا لعشيرته عليه الصلاة والسلام. نعم صلى الله عليكم. قال ألا فمسميدا ثلاث مرات أنا محمد عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم. قالوا والله ما قلنا إلا ضمنا بالله ورسوله. يعني ما قلنا هالكلام إلا تحسفا أن تفوتنا أنت يا رسول الله، نبيك ونواليك ولا نزايد فيك رضي الله عنهم، وهم صدقوا الله ورسوله، ولهذا وصفهم الله بالأنصار، سماهم الله الأنصار لأنهم ناصروا الله بمناصرته رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن الله إليكم. قال والله ما قلنا إلا ضمنا بالله ورسوله. قال فإن الله ورسوله يصدقانكم ويحذرانكم. الحمد لله، صدقوهم وأعذروهم عن هذا القول الذي خرج عن حسن نية وحسن قصد. نعم قال وفي رواية قال فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان وأغلق الناس أبوابهم. قال فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت. قال فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه. قال وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس وهو آخر بسية القوس. فلما أتى وش سية القوس؟ الرسول معه قوس، القوس عصا مائلة في وسطها وتر، سية القوس طرفه وهو يغز فيها في الأصنام، وقل جاء الحق وزهق الباطل. كم كان حول البيت من أصنامهم لما فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان حول البيت 360 صنم، شيء لاصق بالبيت وشيء عن يمينه وشيء عن يساره وزدام وفي الخلف، حتى الصفا والمروة عليهما أصنام. فكان على الصفا صنم إيساف وعلى المروة صنم نائلة. ومن قولهم الذي يذكر أن إيساف نائلة رجل وامرأة تعاشقا وحصل منهما السوء في الحرم فانقلب إلى صنمين، مثل السالفة اللي تسمعونها عن إجا وسلمى، هذه أخت هذه ما لا أصل، حس يطير بالهواء. قالوا أجا وسلمى رجل امرأة تعاشقهم مسخوا إلى جبال، يكبرها الرجاجيل دولة تنطلذي على الناس. أما الصفا فكان عليه صنم هدمه النبي عليه الصلاة والسلام عام فتح مكة، والمروة كان عليها صنم آخر هو نائلة. وفي هذا قول أبي طالب ومنيخ بالصفا وعليه نائلة، بالصفا وعليه إساف ومنزلي، لما ذكر في لاميته المشهورة تعذره من قريش. وفيها نزل قول الله جل وعلا لما هدم النبي إساف ونائلة والأصنام التي حول البيت. وجد الأنصار في أنفسهم شيء، كيف يطوفون بين الصفا والمروة كانت لا مخصوصة لقريش عليها صنم إساف ونائلة؟ فأنزل الله الآية من سورة البقرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، مهم من شعائر المشركين وعوائدهم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي بينهما بين الصفا والمروة. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. رفع الله عنهم الحرج الذي كان في نفوسهم لأثر هذين الصنمين. وهذه الأصنام سترجع في الجزيرة، وسيعيدها الناس بأنواع الدعايات آثار، ويعيدونها بأنها تحف وأنها حضارة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد الأوثان، وحتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين. في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة، صنم مشهور في تبالة لأهل الجبال والحجاز وجهاتهم. نعم. أحسن الله عليكم. قال: وهو آخر بسية القوس، فلما أتى على الصنم جعل يطعن في عينه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل. فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه، فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء يدعو. نعم. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا. نصب في رواية صنم. وش الفرق بين النصب والصنم؟ حطوا بالكم، نصب الجندي المجهول يتكرر في غير مكان في بعض الدول وفي الميادين. النصب مكان يشعر بالتعظيم، جدار، حصات، شجرة، قبة، عمود، يسمى نصب، فيه تعظيم يعظمه الناس، ولو والتعظيم ما يجي جميع وإنما بالتدريج. وأما الصنم فهو ما صور على هيئة مخلوق، جسم على هيئة مخلوق، طائر، على هيئة حيوان، بهيمة، على هيئة آدمي، هذا يسمى صنم. إذن ما حول البيت 360 صنم ونصب. ولهذا قال الله جل وعلا في المحرمات: وما ذبح على النصب، أي تعظيما لها، اعتقاد أنها معظمة تمنح بركة تدفع خير. ولهذا كان الناس في جاهلياتهم إذا جوا إلى مكان يعتقدون فيه الخير ومنح البركة صبوا عنده السمن والعسل وأراقوا عنده الدماء، هذا اعتقاد الجاهلية. وكل ما ذبح على غير اسم الله من أي كان فهو شرك، أزالها عليه الصلاة والسلام بالكلية. إذن عرفنا النصب والصنم. من يفرق لي بين الصنم وبين الوثن؟ وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. ما الوثن؟ كل ما قصدت معظمة من دون الله، يشمل النصب والأصنام، ويشمل القبور والمقامات والأشجار والأحجار والشموس والأقمار، تسمى وثنا. أما الصنم أخص منه، ما صور على هيئة مخلوق حي. وفي هذا قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لأن القبر ما هو على هيئة مخلوق في صورته، ضريح يبنى عليه قباب وعقود، يرفع حتى يغدي مقام مزار ويعبد ويقصد من دون الله عز وجل. نعم. أحسن الله عليكم. قال وفي رواية صنما فجعل يطعنها بعون كان في يده ويقول جاء الحق وذاق الباطل إن الباطل كان زهقا جاء الحق وما يبدل الباطل وما يعيد. اللهم صل وسلم عليه. يستدل بالقرآن على إبطال هذه المظاهر مظاهر الشرك. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال وعن عبد الله بن مطيع عن أبيه رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم إلى يوم القيامة. نعم، لا يجوز قتل قرشي صبرا إلا إذا أتى ما يوجب قتله في ردة أو في إزهاق نفس، وهذا من تعظيم الحرم بتعظيم يمتد إلى أهله وساكنيه وجيرانه. نعم. قال زال في رواية ولم يكن أسلم أحد من عصاة قريش غير مطيع كان اسمه العاصي فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا. اللهم صل وسلم عليه. نقف عند هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم البصيرة في دين الله والثبات عليه، ويعيذنا وإياكم المسلمين أجمعين من مضلة الفتن ما ظهر منها وما بطن. والدرس إن شاء الله مستمر إلى غد بعد صلاة العصر، والحمد لله رب العالمين.